بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، نسأل الله لنا ولكم حسن الختام، كما نسأله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم النيات والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلمة يا إخوة بين يدي الكتاب عن الأخوة الإسلامية، لأن الدين الإسلامي يا إخوة ديننا ولله الحمد دين الأخوة ودين الاجتماع وعدم الفرقة ودين التآخي ودين التآلف ودين الصفات الكاملة. إذن الأخوة في الإسلام، قالت العلماء العارفون بشريعة الإسلام، الأخوة في الدين أقوى من الأخوة في النسب، ولذلك أدلة وضوابط شرعية سنذكر بعضها إن شاء الله تعالى. أما كون الإسلام جعل الأخوة الإسلامية هدفا من أهدافه القوية، فدليله الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع كلها دالة على أن الإسلام حرص على الأخوة الإسلامية وجعل لها ضوابط وجعل لها قواعد تضبطها وتحافظ عليها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فمن الكتاب قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. هذا الأسلوب في لغة العرب يسمى بالحصر، فالله حصر هذه الصفة، يعني صفة إنما المؤمنون إخوة، حصر صفة الأخوة في الإيمان وجعلها محصورة فيها، وحصر كذلك الإيمان في الأخوة الإسلامية. وقال الله تعالى: وقال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذه الآية إخوة دلت على أمرين: الأمر الأول وجوب التعاون على البر والتقوى، لأن البر والتقوى من الأعمال الفاضلة التي جاء بها الإسلام وحث عليها الإسلام وأوجبها على الأنام. التعاون على البر والتقوى. والبر يا إخوة معروف، البر هو يعني ضد يعني عكس البر هو كل عمل من الأعمال يحبه الله ويرضاه، بر بخلاف عكسه، فعكسه لا يحبه الله ولا يرضاه. فالبر محبوب عند الله عز وجل، وكذلك التقوى. التقوى عامة يدخل فيها البر، وهذا من عطف العام على الخاص. الأمر الثاني تحريم التعاون على الإثم والعدوان، لأن الإثم والعدوان لا يجيزه الإسلام ولا يقره على المنتسبين إليه، لكونه لا خير فيه ولا مصلحة فيه. فالإسلام يا إخوة قائم على جلب المصالح للمسلمين ودرء المفاسد عنهم. السنة أحاديث كثيرة تحث على الأخوة في الإسلام، وتبين فضلها وتبين مزاياها وتبين مكانتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن ها كالبنيان يشد بعضه بعضا. البنيان يتماسك، وبقدر ما يكون تماسكه تكون قوته. كذلك المؤمن للمؤمن كالبنيان، يقوى المؤمن بأخيه كما يقوى البنيان بعضه ببعض. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمسلمون يدا واحدة، المسلمون الذي يحصل لبعض المسلمين من الآلام والأمور يتألم بها الآخرون، وإذا لم يتألموا بها فالأخوة في ثبوتها شك، لأن الأخوة تقتضي أن يفرح المسلم لفرح أخيه المسلم ويتألم لألمه وهكذا. وانظروا يا إخوة، انظروا في القواعد التي جعلها الله عز وجل في كتابه للمحافظة على الأخوة في الإسلام، قواعد جعلها في الكتاب للمحافظة على الأخوة في الإسلام. هذه القواعد كثيرة جدا دلت عليها الآيات القرآنية، لكن نكتفي بما ذكره الله عز وجل في سورة الحجرات. ذكره الله عز وجل في سورة الحجرات. من هذه القواعد التي دل عليها القرآن أن المسلم إذا جاءه خبر عن أخيه المسلم أو نبأ عن أخيه المسلم، يعني سواء كان خبر خير أو شر، والغالب في أخبار الأخبار التي تخالف الخير، لأن أخبار الخير لا يعني لا يجب التثبت منها، الذي يجب التثبت فيه هو الخبر الذي فيه سعة للمسلم. إذا جاء المسلم عن أخيه خبر فعليه أن يتثبت ويتأنى ويبحث عن حقيقة الأمر. انظروا ماذا يقول الله عز وجل، يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، ها بماذا؟ بنبأ، يعني بخبر، فتبينوا، يعني تثبتوا، فتبينوا الخبر هل هو صحيح أو ليس بصحيح. فلو قال شخص عن أخيك المسلم فلان كذاب، فلان دجال، فلان عاصي، فلان صاحب معاصي، فلان عقيدة كذا وكذا، تبين الخبر، تثبت. القرآن أرشدك إلى هذا، لأن الأصل في المسلم الخير، والأصل في المسلم العدالة، فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل واضح. من هذه القواعد التي جعلها الإسلام وجوب الإصلاح بين المسلمين إذا صار بينهم خلاف ونزاع وتقاطع، يصلح بين الطائفتين أو بين الشخصين، لأن الصلح خير. الله عز وجل يقول: ولا جناح أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قال الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ها وش يصير؟ فأصلحوا بينهما. أصلحوا بينهما، يعني ابحثوا معشر المسلمين عن الأسباب التي أدت إلى النزاع والفرقة والاختلاف، وحاولوا علاج هذه الأسباب والصلح بين المسلمين حتى تعود المياه إلى مجاريها. وإذا تعذر عليكم ذلك فانظروا في الفئة الباغية، الفئة الباغية، لأن إحدى الفئتين لا بد أن تكون ظالمة والأخرى مظلومة، فكونوا مع الفئة المظلومة، عملا بالحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قيل: يا رسول الله، عرفنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: بكفه عن الظلم. إذن الله عز وجل يقول في هذا الباب: فإن بغت إحداهما، يعني بعد تعذر الصلح، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، حتى ترجع وتعود إلى أمر الله عز وجل. هذا ظاهر واضح. ومن القواعد التي رسمها الإسلام للمحافظة على الأخوة في الإسلام عدم السخرية من المسلم، لا تسخر من المسلم لا في خلقه ولا في خلقه، فإن سخرت منه في خلقه أو في خلقه فقد خالفت القرآن وخالفت ما أمر الله عز وجل به، وعصيت الله عز وجل في هذا الأمر إن كنت عالما، وإن كنت جاهلا في الأمر وتبين لك فعليك الكف فورا والتوقف عن السخرية. والسخرية معروفة بالمسلم، السخرية أن تسخر منه وتحتقره في خلقه أو في خلقه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم. إذن السخرية محرمة، كل ذلك يا إخوة حفاظا على الأخوة في الإسلام، لأن الإنسان لا يقبل الإساءة إلى نفسه من أي شخص كان، حتى من أخيه من النسب لا يقبلها، حتى من والده لا يقبل الإساءة إلى نفسه. إذن الإسلام حرم هذه الأمور وجعل هذه الأداب حفاظا على الأخوة الإسلامية. ومن هذه القواعد أيضا تحريم اللمز والهمز بين المسلمين، ولا تنابزوا بالألقاب، ولا عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هذه الآية تضمنت أمرين محرمين، وتحريمهما من أجل الحفاظ على أخوة الإسلام. ولا تلمزوا أنفسكم، اللمس الإنسان يعني يجعل إلى يسيء إلى أخيه المسلم بالهمس واللمس، ويعني سواء كان بالإشارة أو بالعبارة، سواء كان ذلك بالإشارة أو بالعبارة. ولا تلمزوا أنفسكم، لأنك إذا لمزت نفسك وهذا يعني إذا لمزت كان ذلك دليلا على أنك تحتقر الغير، لأنك تزكي نفسك بهذا الأمر، والله يقول لا تزكوا أنفسكم ولا تزكوا أنفسكم، فتزكية النفس محرمة. ولا تلمزوا أنفسكم، نعم، قال الله عز وجل عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. التنابز بالألقاب هو الأمر الثاني الذي دلت عليه هذه الآية. كيف التنابز بالألقاب؟ يعني تقول له يا أحمق، يا أعور، يا أعمى، يا أعرج، يا كذا، هذا كله محرم، لا يجوز للمسلم أن يعمل هذا العمل. هذه أداب عظيمة رسمها القرآن. لماذا؟ لما ذكرناه لكم من أن الله عز وجل بنى أو أنزل هذا الكتاب يعني القرآن، وجعل هذا الدين مبنيا على جلب المصالح ودفع المفاسد. فمن جلب المصالح للمسلمين تحريم هذه الأمور بينهم، ومن دفع المفاسد عنهم ألا توجد هذه الأمور بينهم. ومن هذه القواعد أيضا تحريم الظن، والظن فيه تفصيل. إن كان الظن مبنيا على الأوهام والشكوك والظنون الفاسدة التي لا يدل عليها دليل فهذا محرم، أما إذا كان الظن له ما يدل عليه من القرائن القوية والأدلة والبراهين الظاهرة فهذا لا يعني لا يكون محرما ولكنه مكروه. فالظن المكروه المحرم هو الأول، والمكروه هو الثاني. قال الله عز وجل قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. اجتنبوا كثيرا من الظن، لا يسيء بعضكم إلى في بعض الظن، لأن الظن أكذب الحديث، كما قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا، التجسس أيضا لا يجوز للمسلم أن يتجسس على أخيه المسلم، لا بالقول ولا بالفعل، ليس له أن يتجسس عليه، لأن التجسس يفقد المسلمين الثقة، يفقد المسلمين الثقة بعضهم ببعض. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة أيضا محرمة، غيبة المسلم محرمة، عرض المسلم محرم يا إخوة. والدليل على تحريم عرض المسلم الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب هذه الآية: ولا يغتب بعضكم بعضا، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. هذه الآية تضمنت تحريم الغيبة وتحريم عرض المسلم من وجهين. الوجه الأول النهي الصريح في قوله ولا يغتب بعضكم بعضا، لأن الأصل في النهي التحريم إلا أن يوجد له صارف، وقد انتفى الصارف هنا، فيكون النهي هنا للتحريم عن الغيبة. الثاني، الوجه الثاني، أن الله عز وجل شبه غيبة المسلم بأقبح صورة، أقبح صورة ينفر منها الذوق السليم وينفر منها الإنسان، ولا يحبها كل إنسان مهما كان من العقل ومهما كان من الانحراف ومهما كان من فساد الفطرة، لا يحب هذه الصورة وهذا التمثيل الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فالله شبه عرض المسلم في الحياة وغيبته في الحياة بأكل لحمه ميتا، فكل إنسان لا يريد أن يأكل لحم الإنسان ميتا ولا يستصيغه أحد، فدل على بشاعة الغيبة وتحريم الغيبة وأنها من الكبائر. الغيبة ما هي إذن المحرمة؟ الغيبة المحرمة هي ذكرك أخاك في غيبته بما يكره، يعني تذكر أخاك في غيبته بأمر يكرهه، كأن تقول فلان بخيل، فلان أحمق، فلان أعرج، فلان أعمى، فلان كذا، فلان كذا. ولا فرق في ذلك بين الرجال والنساء، سواء كانت الغيبة الواقعة على رجل أو على امرأة، لكن غيبة العلماء أشد تحريما. غيبة العلماء والصالحين والمستقيمين على دين الله هذه أشد تحريما. قال ابن عساكر رحمه الله تعالى، أحد المؤرخين الكبار والعلماء المعروفين، قال: لحوم العلماء مسمومة. ثم قال في وضع آخر: لا يقع أحد في لحوم العلماء، يعني في أكل أعراضهم في غيبتهم، إلا ابتلي قبل موته بغفلة القلب وميتة السوء والعياذ بالله. فلحوم العلماء مسمومة، الغيبة كلها محرمة. سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إن كان فيه ما نقول، يعني في الشخص الذي نتكلم فيه، إن كان الأمر كما ذكرنا فيه ما نقول، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته والعياذ بالله، فقد بهته والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الغيبة بالربا، والربا حرب لله ورسوله في كتاب الله عز وجل، حرب لله ورسوله في كتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الربا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم شبه الغيبة بالربا، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. وقد خطب عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، خطب الصحابة في يوم العيد، يوم النحر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إلى آخره، إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. إذن انظروا إلى هذه الأداب يا إخوة، الأداب الربانية الإلهية التي جعلها الله عز وجل قواعد أو كالقواعد للمحافظة على الأخوة في الإسلام. والسنة كذلك، السنة النبوية كذلك تدل على هذا الأمر. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحسد بين المسلمين، والحسد تمني زوال النعمة، الحسد المحرم تمني زوال النعمة عن الغير. يعني إنسان الله عز وجل أنعم عليه بنعمة وأنت تتمنى أن تزول عنه هذه النعمة، هذا لا يجوز، حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا، ولا تحاسدوا. ذكر جملة عليه الصلاة والسلام من الأداب الحميدة الطيبة، ومنها ولا تحاسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا، وكونوا عباد الله إخوانا. فالحسد محرم. كذلك البيع، بيع الرجل على بيع أخيه، وكذلك بيع المرأة على بيع أختها محرم. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبع الرجل على بيع أخيه. وبيع الرجل على بيع أخيه أن تأتي إلى شخص قد اشترى سلعة، قد اشترى سلعة من شخص، وتقول له: افسخ البيع وأنا أعطيك أحسن منها بأقل من ثمنها، أعطيك أحسن منها بأقل من ثمنها. هذا لا يجوز، محرم. كذلك تحريم الخطبة على الخطبة، يعني إنسان يأتي يخطب امرأة ويركن إليه، يركنون إليه جميعا الأولياء والمرأة يوافقون، ثم يأتي شخص آخر مسلم ويخطب على خطبته، لا يجوز، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه. وأحاديث أخرى كثيرة تدل على هذا المعنى، والمؤدى والمراد هو الحفاظ على الأخوة الإسلامية كما دل القرآن على ذلك. فانتبهوا يا إخوة لهذا الأمر، انتبهوا لهذا الأمر واعرفوا هذا الأمر. فديننا ولله الحمد دين الخير، دين السماحة، دين اليسر، دين التكافل الاجتماعي، دين رفع الظلم عن الآخرين، ولا يرفع الظلم عن الآخرين على حساب غيرهم. الإسلام يحرم الظلم بجميع أشكاله وألوانه، سواء كان ظلم النفس أو ظلم المخلوقين. نعم، اقرأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب في المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. رواه مسلم. إذن هذا الحديث يا إخوة حديث صحيح، الآيتان تكلمنا عليهما في المجلس الماضي، في المجلس السابق على هذا المجلس تكلمنا على الآيتين وتكلمنا على عنوان الباب، وهنا الحديث حديث صحيح، والراوي له صحابي الحديث أبو هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة اختلف في اسمه على أقوال كثيرة، والصحيح أنه عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من 5000 حديث، لأنه كان مصاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام لا يفارقه إلا في وقت النوم. إذن الحديث أيضا أخرجه مسلم، إذن هو حديث صحيح، وصحيح البخاري وصحيح مسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، لأنهما الصحيحان، وصحيح البخاري صحيح معروف وصحيح مسلم كذلك. الحديث يقول بادروا بالأعمال، هذا هو الشاهد. الحديث يقول بادروا بالأعمال، يعني لا تتأخروا في تنفيذ الأعمال والعمل بالأوامر الشرعية من الكتاب والسنة، لا تسوفوا، بادروا بالأعمال يعني أسرعوا إلى الأعمال وقوموا بتنفيذ الأعمال. الأمر بالفعل والنهي بالترك. فتنا كقطع الليل المظلم، فتن. إذا كان هذا الحديث في العصور القديمة فتن كقطع الليل المظلم، فكيف بعصرنا هذا؟ قالوا بين يعني لماذا فتن، لماذا هذه الفتن؟ لأن الفتن والعياذ بالله يا إخوة يبتلى فيها الناس. ثم الحديث يقول يمسي فيها الرجل مؤمنا ويصبح كافرا والعكس، والعكس يصبح كافرا ويمسي مؤمنا. لماذا؟ ليوجود الفتن والعياذ بالله. فالإنسان يبادر بالعمل، لا يسوف، لأنه قد يبتلى، قد يبتلى في دينه، قد يبتلى في نفسه، قد يبتلى في ماله، أمور كثيرة قد يبتلى فيها الإنسان. لكن إذا بادر بالعمل الصالح فهو تحت رحمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يمكن أن يرد من قصد بابه، لأنه كريم، والكريم لا يرد من انطرح بين يديه وطلب منه ما يريده من الفضل والتكرم والجود والإحسان. فالإنسان عليه أن يبادر، بادروا بالأعمال، هذا واضح يتفق مع الآيتين السابقتين. فالآية الأولى تقول فاستبقوا الخيرات، والثانية تقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فمعنى الحديث معنى الآيتين. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى الثاني عن أبي سروعة عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. رواه البخاري. وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. لا إله إلا الله. انظر يا إخوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح، يذكر الله عز وجل ويهلل ويكبر ويسبح بعد الصلاة، لا يعجل، لأنه عليه الصلاة والسلام قدوة للمسلمين، وهو مشرع عليه الصلاة والسلام بتشريع النبي بوحي الله له عليه الصلاة والسلام. عقبة بن عامر يذكر لنا هذه القصة، والحديث أخرجه البخاري، الحديث حديث صحيح أخرجه البخاري. يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر. انظروا كيف الراوي ضابط الصلاة، صلاة العصر بينها، ثم سلم عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من صلاته سلم، فقام مسرعا يتخطى رقاب الناس، مع أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تخطي رقاب الناس، لكنه قام بسرعة يتخطى رقاب الناس. فالصحابة رضي الله عنهم عجبوا من هذا الأمر، يعني ما كان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من قوله، بل قوله ينهى عن هذا. فدخل إحدى حجر نسائه عليه الصلاة والسلام ثم عاد إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أن الصحابة قد استغربوا لماذا فعل هذا الفعل. لا إله إلا الله. ما الذي حمله على هذا؟ قال تبر، يعني قليل من الذهب من الصدقة في إحدى حجرات أمهات المؤمنين، يقول تذكره وهو يصلي فأسرع حتى يأمر بقسمته عليه الصلاة والسلام، لأنه يخاف أن يشغله عن الآخرة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن ينشغل عن ذلك، لكن هذا من باب الحرص وسد الذريعة عليه الصلاة والسلام. فكيف بنا نحن يا إخوة؟ انظروا إلى حالنا في الصلاة، يعني بعض الناس يبيع ويشتري وهو يصلي، يبيع ويشتري ويسافر ويذهب ويأتي، والخشوع يعني قليل في الصلاة، لا الخشوع قليل عند بعض الناس، وكثير من الناس لا يجد من الخشوع إلا القليل. فيا إخوتنا انظروا في هذا الحديث، ففيه عبرة، فيه عبرة للمعتبرين، وهو يدل على المسارعة إلى فعل الخيرات، المسارعة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى الأعمال الصالحة، وكذلك يدل على الحذر مما يشغل الإنسان في دينه عن آخرته أو في دنياه عن آخرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما سمعتم. كذلك يدل الحديث على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الصلاة، لأن الصلاة هي الصلة بين العبد وبين الله عز وجل، فإذا صحت الصلاة نظر يوم القيامة في سائر الأعمال، وإذا لم تصح فإنه لا ينظر في سائر الأعمال، لأن أول ما ينظر فيه يوم القيامة من الأعمال الصلاة. نعم اقرأ. قال رحمه الله تعالى: الثالث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. متفق عليه. إذن هذا الرجل صحابي وهو غير مسمى، لكن لا يهمنا التسمية، الذي يهمنا الحكم الشرعي، لأن الصحابة كلهم ثقات عدول، والحديث متفق على صحته. يوم أحد يعني غزوة أحد، حينما كان الحرب بين الصحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار، رجل من الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أين أنا يا رسول الله إذا قتلت؟ يعني إذا قتلت الكفار. فقال عليه الصلاة والسلام: في الجنة. طيب ماذا فعل الرجل؟ كانت في يده تمرات، هذا الصحابي الجليل ألقى التمرات فدخل المعركة فقاتل حتى قتل، قاتل حتى قتل. الشاهد للباب مسارعة الرجل الصحابي رضي الله عنه إلى الجهاد وإلى دخول المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بالمصير وأخبره أنه في الجنة، فسارع الرجل إلى هذا العمل حتى يدخل الجنة، لأن هذا وعد من النبي صلى الله عليه وسلم، ووعده لا يمكن أن يتخلف، لا يمكن يتخلف وعد الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخبره بالمصير فسارع إلى هذا الفعل، فهو يتفق مع الآيتين السابقتين والحديث كذلك: فاستبقوا الخيرات وسارعوا وبادروا، هذا الحديث يتفق معها تماما. ولا شك أن هذا الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من المعجزات النبوية، لأنه لا يعلم هذا أحد من الناس إلا من يوحى إليه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، أما نحن بنو الإنسان فلا نعلم شيئا من ذلك، الرسول يعلمه بالوحي لكن نحن لا نعلم شيئا من ذلك. فدل الحديث على وجوب المسارعة إلى فعل الخيرات. نعم. قال رحمه الله تعالى: الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. متفق عليه. إذن هذا الحديث حديث صحيح يا إخوة، هذا الحديث حديث صحيح، وهو يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على عمل الخير، حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الأحكام الشرعية، لأن هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال أي الصدقة أفضل؟ فكان هذا الجواب بسبب هذا السؤال تشريعا للأمة. والحديث يدل على أن الصدقة تنقسم إلى قسمين: فاضل ومفضول. انتبهوا، فاضل ومفضول. إذن ما هو الفاضل؟ الفاضل بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، يعني ليس بك مرض، وشحيح تشح بالمال. أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، هذا أفضل أنواع الصدقة، هذا هو الفاضل، القسم الفاضل. القسم المفضول: أن تتصدق إذا كنت مريض وبلغت الروح الحلقوم، إذا بلغت الروح الحلقوم وكنت في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، تقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، لأنك أيست من الدنيا، فتتصدق بالمال، هذا عمل مفضول، والأفضل هو الأول. وقد لا يقبل هذا، قد لا يقبل هذا، لأن من فعل هذا يتهم بحرمان الورثة من المال. فإذا كان في مرض الموت المخوف فإنه ليس له إلا الثلث فقط، يعني لو أوصى لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا ليس له من ماله إلا الثلث إذا كان في مرض الموت المخوف. أما إذا كان في مرض غير مخوف فإن له أن يتصدق بماله في الحال بكامله. أما أن يضيف الصدقة إلى ما بعد الموت فهذه وصية، والوصية إن كانت لوارث فإنها لا تصح في الأصل، وإن كانت لغير الوارث فإنها تصح في الثلث ولا تصح فيما زاد عليه. نعم، اقرأ. قال رحمه الله تعالى: الخامس، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا أخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. لا إله إلا الله. هذا الحديث يا إخوة، هذا الحديث آية من آيات الله عز وجل. هذا الحديث حديث عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم، معلوم يا إخوة، غزوة بدر والذي حصل للمسلمين في غزوة بدر، النبي عليه الصلاة والسلام قسم الصحابة إلى قسمين: قسم في مواجهة العدو والكفار، وقسم 50 راميا جعلهم على جبل صغير، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تبرحوا هذا الجبل سواء أن هزمنا أو انتصرنا، كونوا على هذا الجبل، يعني حماية لظهور المسلمين من المشركين. انظروا إلى المخالفة البسيطة التي كانت سببا بعد ذلك في انتصار المشركين على المسلمين. دارت المعركة بين المسلمين والكفار في غزوة أحد، فانتصر المسلمون ابتداء، انتصر المسلمون ابتداء، فقال الرماة: انهزم المشركون الآن، ننزل مع أصحابنا نجمع الغنائم. فخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نزلوا من الجبل الصغير وخالفوا الأمر النبوي، فبصر بهم المشركون، ثم التفوا عليهم من الخلف ودارت المعركة من جديد، وحصل للمسلمين ما حصل في هذه المعركة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم شج وجهه عليه الصلاة والسلام، وقتل عدد من الصحابة. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف، سواء كان سيفه يقال أنه سيف النبي صلى الله عليه وسلم ويقال أنه غيره، فقال: من يأخذ هذا السيف؟ يعني يضرب به الكفار. فالصحابة رضي الله عنهم بسطوا أيديهم لأخذ السيف، يريد كل واحد منهم أن يأخذه ويقاتل به. فقال عليه الصلاة والسلام: من يأخذه بحقه فكفوا أيديهم، لأن حقه صعب. ما هو حق هذا السيف خصوصا إذا كان سيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقام أبو دجانة رضي الله عنه فقال: أنا يا رسول الله أخذه بحقه. فأخذ السيف واعتم بعمامته الحمراء، عصابة يعصب بها رأسه، عصابة حمراء، يعني إذا عصب بها رأسه رضي الله عنه يفني فناء، يبلي بلاء حسنا. فأخذ السيف وجعل العصابة على رأسه فضرب بالسيف وفلق به هام الكفار حتى انحنى السيف، ضرب به حتى انحنى. وكان في ظهر أبي دجانة رضي الله عنه عدد كثير جدا من النبل. الشاهد هنا مبادرة الصحابة رضي الله عنهم أولا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يأخذ السيف. بادروا إلى العمل وهو المطلوب، وهذا الحديث يتفق مع ما سبق، المبادرة بالأعمال. والثاني مبادرة أبي دجانة رضي الله عنه أن يأخذ هذا السيف بحقه، ثم فعل ما فعل بهذا السيف. إذن الحديث يا إخوة يتفق مع ما سبق، وهو يدل على وجوب المبادرة بالأعمال الصالحة، وأن ذلك من الأعمال التي يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو أمر معروف دلت عليه النصوص القرآنية ومن النصوص القرآنية والسنة النبوية وأجمعت عليه الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادس، عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. إذن هذا الحديث نقف عليه لأن الوقت الآن أزف على الرحيل، نقف على هذا الحديث للمجلس القادم إن شاء الله إن كان في العمر بقية. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم. والآن ننتقل إلى الأسئلة، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.